السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج متجدد حول فريضة الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب لنا الصلاة ويحببها لأزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلنا من المحافظين عليها القائمين بها أحسن قيام. أيها الإخوة، موضوعنا في هذه الحلقة المباركة حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام. أفضل الصلاة، إن سألت ما أفضل الصلاة أو أحب الصلاة إلى الله، أن تكون طويلة. لذا اختلف أهل العلم، هل الأفضل أن أطول الصلاة أم الأفضل أن أقصر الصلاة وأكثر من عدد الركعات؟ فقال كثير من الشافعي رحمه الله وغيره، من الشافعي وغيره، قال الأفضل كما في الحديث طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام. فمن صلى ركعتين أو أربعاً صلاة طويلة وقرأ فيها ما شاء الله له أن يقرأ، خير من أن يصلي 20 ركعة في وقلل القراءة فيها وصلاة سريعة. هذا الذي أطال صلاته خير من ذاك الذي صلى صلاة سريعة وأكثر عدد الركوع والسجود. وقال فريق آخر من أهل العلم: الأفضل أن تكثر من الركوع والسجود، تكثر من عدد الركعات. وفرق فريق ثالث بين صلاة الليل وصلاة النهار، قالوا صلاة الليل يستحب فيها طول القيام وطول القراءة، أما صلاة النهار يستحب فيها تكثير الركوع والسجود. على كل حال، عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح: أفضل الصلاة طول القنوت. فتعود أخي الكريم أن تطيل صلاتك، أن تصلي صلاة وتقرأ فيها ما قدر الله لك أن تقرأ. لا تتعود دائما أن تصلي بيقول هو الله أحد، إنا أعطيناك الكوثر، إذا جاء نصر الله. وهذه صور خير وبركة وفضل عظيم، والله يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن أين أنت من بعض السور الأخرى؟ إذا كنت تحفظ وإذا كان عندك إمكانية للحفظ فأطل قراءتك، أما إن كنت إماما بالناس فخفف، وسيأتي موضوع الإمامة والقراءة في الصلاة بالناس. لكن في مقامي هذا أوصي نفسي وإخواني بأن نصلي صلاة فيها قراءة، اقرأ، أطل قراءتك في الصلاة، اعتد على أن تطيل بعض صلاتك خاصة بالليل. تقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 3. الإطالة في القراءة، اسمع، كل ما تقرأ آية أكثر في الصلاة لك بكل آية جمل ثمين، أجر عند الله تبارك وتعالى. وهذا من محاسن القراءة في الصلاة ومن محاسن الإطالة فيها. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد في بيته 3 خليفات عظام سمان؟ يحب أحدكم إذا رجع لبيته ولأهله أن يجد في بيته 3 جمال، 3 من النوق العظام السمان؟ أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد في بيته 3 خليفات عظام سمان؟ فقلنا بلى يا رسول الله نحب ذلك. قال فإذا أتى أحدكم المسجد فصلى، أو فإذا صلى أحدكم فقرأ 3 آيات هي بثلاث خليفات عظام سمان. اللي يصلي ب3 آيات في الصلاة لك بها 3 أو أعظم أجر من 3 خليفات سمان عظام. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. هذا الحديث يحض ويحث على الازدياد من قراءة الآيات في الصلاة. فاليوم قرأت بإذا جاء نصر الله والفتح، غدا أو في الصلاة التي تليها اقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، اقرأ بالشمس وضحاها. وسنعرف في حلقات قادمة إن شاء الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالشمس وضحاها، وكان يقرأ بالليل إذا يغشى ونحوها. فالمقصود أطل قراءتك وأطل صلاتك وأكثر الآيات التي تتلوها في الصلاة، لأنك لك بكل آية ناقة وخلفة عظيمة ثمينة. إذا صلى أحدكم فقرأ 3 آيات في صلاته فهي أحب من 3 خليفات عظام سمان، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأكثر من صلاتك. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم يحب أن يطيل في الصلاة، بس أحيانا يمنعه مانع في صلاة الجماعة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة وجد أمه عليه. يعني أنا نفسي أطول في الصلاة، عايز أقرأ أكثر صلى الله عليه وسلم، لكن يقول أسمع بكاء الصبي أو يتذكر مثلا ضعيفا أو مريضا فيتجوز في صلاته. إني أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة وجد أمه عليه. وسنعرف في حلقة قادمة إن شاء الله كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضة في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فاقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وصلي كما رأيته يصلي، وأطل قراءتك، وحاول تجدد الآيات التي تقرأ بها، فستكون أدعى للخشوع فيها وأدعى لاستحضار القلب. لكن بعض الناس يشتكون ويقولون أنا أقرأ الفاتحة مرة واحدة أجد نفسي بركع، يعني أجد نفسي بأركع ولا أدري ما السورة التي قرأتها بعد الفاتحة، وذلك لأنه اعتاد سورة معينة فلا ينتبه لها ولا يستحضر قلبه عند قراءتها. لكن لو نوع في السور ونوع في الآيات، قرأ اليوم سورة قصيرة، غدا قرأ آيات أطول، بعد غد قرأ أطول، وهذا التنويع لك بكل آية ناقة ثمينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لها أو فيها استحضار القلب، فيها استحضار القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخشوع، وأن يرزقنا وإياكم حب الصلاة وحب القيام بين يدي رب العالمين. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بين يدي ربه حتى تتفطر قدماه، حتى تتفطر قدماه، فيقال له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأل الله أن يحشرنا معه بفضله وكرمه. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.